الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، يونس عليه الصلاة والسلام والحوت. يونس عليه الصلاة والسلام والحوت. وعندما تقرأ عن هذا الأمر، تقرأ عن الحوت وعلى البحار، وضيع وقتك ولا تخرج بفائدة. حشو معلومات ككثير من المعلومات التي عند المسلمين، ولا يراد هذا أبدا من القرآن العظيم. القرآن العظيم منهج حياة، دستور حياة، كل أطراف القصة من أولها إلى آخرها دستور يسير عليه الناس إن أرادوا حياة. أما إن أرادوا حشو الأدمغة وثقافة فارغة فهم وشأنهم. يونس عليه الصلاة والسلام والحوت، هذه الآيات التي تتكلم عن هذا الموضوع في سورة الأنبياء والصفات والقلم. سورة الأنبياء فيها رب العزة سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الآيات سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروه. ترتيب الأحداث مهم جدا. طبعا الآيات مش مرتبة، والأحداث داخل الآيات مش مرتبة. عما جيب آيات الأنبياء مع الصفات مع القلم حطها جنب بعضها، لا ديش ترتيب أحداث، لكن ترتيب الأحداث تتم فعلا على أرض الواقع. رسول عظيم بيمر بمراحل، وكل مرحلة فيها وقفة. كنا معه لما دعا قومه فأبوا الاستجابة بداية، وكان من أمرهم ما كان، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وشهد لهم بالإيمان، ولم يشهد لنا بالإيمان كما شهد لهم. شهد لنا بالإيمان بالصفة، اللي يأتي بالصفة دي يبقى مؤمن، إنما كده الأم على بعضها لا طبعا، زي قوم يونس كلهم على بعض إلا قوم يونس لما آمنوا، وفي الصفات فآمنوا فمتعناهم إلى حين. في شهادة بالإيمان للأمة بس، مش بالأعيان إلا اللي فيه نص. في حديث عن الرسول عليه السلام فيه نص في القرآن مثلا، فلما قضى زيد منها وطرا. هل يختلف اثنان في إن زيد مؤمن؟ لا يختلف مثلا، نص. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا يختلف في ذلك أحد أبدا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لا يختلف في ذلك أحد. إنما بيت الأمة ما فيش نص للأعيان، إنما في نص للصفات. اللي يأتي بالصفة دي بقى مؤمن، اللي يأتي بالصفة دي بقى مؤمن. حتى لا نعيد ما ذكر، خلينا بقى مع ترتيب الأحداث، لأن الآيات دي قلت لك لما تحطها جنب بعضها وتقراها مش هتلاقي الأحداث مرتبة. الأحداث موجودة لكن مرتبة لا، ترتيبها بقى ده اللي يخلينا إيه ناخد من الآيات ونرجع لها، ناخد من الآية ونرجع لها تاني وهكذا. فعندنا في سورة الأنبياء قوله تبارك وتعالى وذا النون، وذا النون، وفي القلم ولا تكن كصاحب الحوت. امسك بقى في الكلمتين الأربع كلمات دول، ذا النون وصاحب الحوت. ذا النون وصاحب الحوت، نون يعني ايه؟ يعني حوت. القرآن بيفسر بعض، ذا النون هو صاحب الحوت. وجمع نون نينا تجمع هكذا. وذا النون أي مشهور بالنون، مشهور بالحوت، هو صاحب الحوت. نقف ونتأمل حاجات لنا بقى. خلاص ذو النون عليه الصلاة والسلام مرسل، رسول من عند الله، خلاص أفضى إلى الله وله من عند الله من الفضائل ما له. إحنا بقى هناخد إيه؟ هنستفيد إيه؟ إيه اللي هنطبقه من الموضوع؟ يبقى عندنا ذا النون وصاحب الحوت. أول حاجة ناخدها إن دي فضيلة من الله وتكريم من الله للنون، يعني للحوت. ليه؟ حوت ربنا سبحانه وتعالى اختاره من ملايين الحتاء. يعمل ايه؟ سيدنا يونس يسكن في بطن. ايه يعني؟ تفهم انه حتب المحيط او البحر مليان حيتان، اي حاجه كده تيجي تبلع يونس؟ لا طبعا، لازم حاجه محدده وبامر. ومن عرفوا ان ديه يونس وتبلعه وما تهضموش؟ دي فضيله لمين؟ لحيوان. حيوان بيسبح في الماء، ابلع ده. طب هو ياما بلح حيتان صغيره وبلح اسماك وبلح حاجات كتير جدا، لكن ابلع ده. طب ممكن برضه بلع بني ادمين الا ده، والبني ادمين اللي دخلت بطنه هضمها واخرجها الا ده. الله الله، ده في كلام كبير قوي في الحوت. ما تقعدش بقى تدور وتبحث وتقول لي ده كان نوع ايه ومش نوع، لا، كل ده لا يعنينا في شيء. يعنينا ان الله يختار من مخلوقاته العاقلة وغير العاقلة، الناطقة وغير الناطقة، المكلفة وغير المكلفة، ما يشاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يبقى ده تشريف لمين؟ للحوت هو بالذات. ليه يعني؟ نبي هيسكن في بطنه يا أخي، نبي هيسكن في بطنه، مش مثلا فضلات البحر ولا أسماك ميتة ولا أسماك حية. نبي جوه هنا، نبي رسول في بطنه، يبقى ده حاجة تشريف. تأمل الثاني، تشريف ليونس. ده يونس في مقام المعاتبة، ربنا بيعاتبه. ده في مقام المؤاخذة، برضو تشريف لازم. ليه؟ لأن ده رسول الكريم، والكريم إذا عاتب رسله برضو أكرمهم لأنه كريم. كذلك الكريم إذا أدبك إن كنت من أوليائه، من أوليائه أكرمك، بيأدبك ويكرمك ويكرمه لأنك وليه، بيأدبك بينكد عليك زي الثلاثة الذين خلفوا عشان هم أولياءه، أدبهم عتاب قاسي، عتاب مر، عتاب مؤلم، سجن مفتوح 50 يوم، 10 بعد 40. بيحبهم. هو ده يا اخوانا، تاخد من دي. مش لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بحاجة تفر، تسيب الميدان، تفر وتترك الطاعة، تفر وتتخلى عن الدين، تبقى من الذين يعبدون الله على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. لا، أولياء الله لازم، وهم برضو بيؤدبوا في كرم، في كرم من الله، هو بيؤدبهم. أيوة بيكرمهم لأنه كريم سبحانه وتعالى. يبقى دي فيها تشريف ليونس، أيوة، وتكريم ليونس، أيوة. أهو أنت في مقام التأديب، هنقعدك في مكان ما حدش قاعد فيه، لا قبلك ولا بعدك. قبلك رسل ياما، كل أنبياء ورسل لغير بني إسرائيل وبني إسرائيل، وأنت واللي هيجوا بعدك، محدش هيسكن هنا إلا أنت. لا إله إلا الله، ده في مقام المعاتبة. ولو لمقام التأديب، ولو برضه يسكن في مكان محدش سكن فيه لا قبله ولا بعده يسكن. أيوة يبقى ده تشريف ليونس كمان. أيوة قال تفكر يعني سيدنا يونس تاخد من القصة كده أو يعني تمر كده بسيدنا يونس نبي غلطان وإزاي يعمل كده وما عنده صبر وإنت بقى إنت بالصبر. طب وريني صبرك إنت كده، وريني كده تأديب ربك لأي موقف من في حياتك. سيدنا يونس يعني عشان ما تتجرأش على سيدنا يونس وتفكر من سيدنا، لا ده تشريف له. ولا واحد جلس في هذا المكان لا قبل ولا بعد. تأمل الثالث أن الله سبحانه وتعالى يحكم ويقضي ويقدر بصحبة من شاء وما شاء لمن شاء، ما شاء من غير العقلاء، من شاء من العقلاء لمن شاء من عباده. زي ما تفضل ربنا سبحانه وتعالى كده على صحبة الاثنين، ما هو القرآن قال لنا كده. صاحب الحوت يعني ايه صاحب؟ صاحب الحوت يعني كان شريف لحسابه؟ لا. امال بقى صاحبه ازاي يعني؟ من الصحبة، صاحبه من الصحبة. من صاحب التاني؟ يونس صاحب الحوت والحوت صاحب يونس، ما هو اتنين صحاب. هي كده، هي كده يا اخوانا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقضي ويقدر بصحبة من شاء وما شاء لمن شاء. حكم بصحبة الحوت ليونس، خليك معاه كم يوم زي ما ربنا يأذن بقى، وانت يا يونس صاحبه كم يوم الله أعلم، خليك معاه خليك معاه. وحكم بصحبة أو تفضل بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ما هو الصحابة كتير، ده في حجة الوداع 120,000 رجال ونساء، 120,000 كتار كثر. شمعنا أبو بكر هو كده؟ طب ما هو الصحابة هاجر، اللي هاجر علانية واللي هاجر سرا كله هاجر هاجر، شمعنا أبو بكر اللي يمشي مع الرسول؟ هو كده يا أخي، هو كده. شوف انت دور دور على نفسك يمكن تفوز بحاجه زي كده. اذ يقول لصاحبه، لا اله الا الله، ثم يقول لاصحابه، لا لان هو معه واحد بس، يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فتفضل الله على ابي بكر بصحبه النبي عليه الصلاه والسلام. خليك انت، حتى عند البخاري لما جه أبو بكر، جه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا أبو بكر، الحديث سيأتي بتفصيله بعد حين يعني، قال له أشعرت أن الله أذن لي في الخروج، حسيت أن في أمر جالي بالخروج. يقول أبو بكر فورا وبدون أي تفكير الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. أما تشوف الكلمتين دول، شوف الصحبة، شوف الكلمتين دول، أول خاطر جه لسيدنا أبي بكر اوعى تسيبني، يعني ما تهجرش وتقول لي حصلني يا أبا بكر، لا أنا معاك الصحبة، شرفني بالصحبة. فقال الرسول الصحبة، يعني ربنا كتبها لك يا الله. ما هو وما ينطق، هو أكون فاهم الرسول عمال يبقشش؟ لا، ده هو لما أبو بكر طلبها رد الرسول مجيبا الصحبة، خلاص نلتها يا أبا بكر. ما هو هم أصحابه، لكن لا الموقف ده خاص. يبقى يتفضل الله بتفضل على صحبة على أبي بكر بصحبة الرسول. في نفس الوقت تفضل الله على الرسول بصحبة أبي بكر. لازم تفهم دي برضه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل على رسوله ببشر. أي تفضل على الرسول بصحبة أبي بكر، مش كلامنا، ده كلام الرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال، دي ما كانتش خطبة جمعة، لأن خطب الجمعة كان يخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم قائما، الجلوس ده والكلام على المنبر ده كان مش في جمعة يعني بيتكلم مع المسلمين. فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد فقلت، يعني أبو سعيد قال في رواه الحديث، فقلت ما يبكي هذا الشيخ، ما يبكي هذا الشيخ، عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فيقول أبو سعيد فكان العبد، وفي رواية فكان المخير هو رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا به، أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر. ثم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخلا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. الشاهد من الحديث إيه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يعني لو حد تاني صاحبني عمره ما كان، هم طبعا أصحابه كثر، بس ما حدش منهم أبدا زي مين؟ يبقى من الله على أبي بكر بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن على الرسول بصحبة من؟ بصحبة أبي بكر. كل ده حول إيه؟ صاحب الحوت ذنون. صاحب الحوت أيه؟ أصحاب يا أخي، حوت ويونس أصحاب، صحبة ليوم الدين. ها ليوم الدين، لأن كون اللي أنت شايفه ده كله لن يتخلى عن صحبتنا ليوم الدين، عمره ما هيعدينا أبدا طول ما احنا على المنهج. مش هيعدينا الكون ده إلا إذا خلفنا المنهج. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. غير كده الكون كله صديق معنا. مش عارف كان في برامج يقول لك صديق البيئة ولا أحباب البيئة، حاجه من الهجايس اللي بيقول عليها صديق البيئة. بيئة ايه يا ابو بيئة؟ احنا اصدقاء البيئة، واحنا حماة البيئة، واحنا اللي بنرحم البيئة. انتوا اللي عذبتوا البيئة، وانتوا اللي هلكتوا البيئة، وانتوا اللي افسدتوا البيئة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. احنا اصدقاء البيئه بالطاعه بالاستقامه بالاستقامه، اما الانحراف والبعد عن منهج الله دي اكبر عداء للبيئه. الشاهد تامل الرابع، طبعا احنا لهم طول الحوت، ولو طولنا الحوت لا يمكن هنصحبه زي ما سيدنا يونس صحبه. هنخش جوه معدته ازاي؟ ما انت لو دخلت مش طالع. أقصى حاجة، أقصى حاجة يعني زي ما لقطات كده شفتها، تملس عليه تحسس عليه كده. كانوا جايبين لقطة كده من عالم البحار، مراكب وبتاع والحوت هايد يعني، أو يعني على وش المية بيلمسوا فيه أو تصطادوا، ده أقصى حاجة. إنما تسكن جوه لا، مش هيحصل. وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم حرمنا منها. طب حرمنا منها يعني مفيش امل فيها؟ لا، في امل طبعا. صحبه الشحم واللحم دي حرام منها، اما صحبه المنهج ما زال القران بيقول لنا في صحبه منهج لازم تصاحبوها. هي دي بقى اللي انا عاوز اوصلها لك، الصحبه، صحبه الحوت، صحبه الرسل، صحبة المنهج. يقول أعظم صحبة بقى ربنا يعني سيدنا الله سبحانه وتعالى من على سيدنا يونس بالحوت، ومن على الحوت بسيدنا يونس، ومن على سيدنا محمد بسيدنا أبي بكر، ومن على سيدنا أبي بكر برسول الله. طب ومن علينا احنا بإيه بقى؟ خدي صحبة القرآن. صحبة هي ولا صحبة الحوت؟ لا، صحبة القرآن. أيهما أعظم؟ القرآن. القرآن كلام الله يا أخي، في فرق بين خلق الله وكلام الله. كلام الله صفة من صفات الله، هتصاحب صفة من صفات الله، هتصاحبها صاحبها الكلام، كلام الله صحبة القرآن. روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز في دي وسال الله أن يعطيك إياها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، ركز، صاحب القرآن وصاحب الحوت، صاحب القرآن وصاحب الحوت، الخير باقي لمين؟ لصاحب القرآن، والخير انتهى من عند مين؟ صاحب الحوت. صاحب الحوت مات والحوت مات، إنما القرآن مش هيموت أبدا، صاحبه انت بقى. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إيه رأيكم في الصحبة دي؟ ندور لنا على صاحب اسمه القرآن. ما هو الحوت حتى لو صاحبك، لو صاحبك افرض انت جبت حوت وربيته يعني وبقى صاحبك قوي يعني، برضه عمرك ما تخش بطنه مثلا يعني. ما هو ساعات بيقولوا بيربوا حوت كده وبتاع، افرض حتى جبت حوت وربيته لا وبقى صاحبك وبيحبك وكلام ده ويسأل عنك وبعت لك رسائل اي كلام بتاع كل ده، هيبقى ايه يعني؟ لما القرآن يقال يعني ايه صاحب قرآن؟ في صحبة بعد يعني ايه صحبة برضو؟ يعني اللي بفارقني ولا بفارقه، اللي بفارقني ولا بفارقه، دايما انا قلقان عليه، حامل همه، شايله في قلبي. وشوف بقى الفرق بين صحبة القرآن وصحبة الحوت. القرآن لو انت هتصاحب الحوت او سيدنا يونس سكن فيه، القرآن بيسكن فيك، انما مش هتسكن في القرآن، يسكن فيك. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأعظم صحبة للقرآن يا أخوانا من صحبة الحروف والكلمات، لا هي صحبة بس مش هي دي كل الصحبة. صحبة القرآن مش صحبة حروف وكلمات، صحبة عمل وتنفيذ. عمل لأنه صحبة أبي بكر، ما الرسول قال عليه: أمن الناس في صحبته وماله. ترجم أبو بكر، ترجم، حول اللي جواه إلى واقع، جواه حب وإخلاص لرسول الله، بقى موجود في أرض الواقع. عاوزين فلوس يروح يجيب اللي في الضيق، يغرف اللي في البيت يجيبه، ما بيخليش حاجة خالص. عاوزين نهاجر، نهاجر. عاوزين ندخل الغار، أدخل أنا الأول، في خطر أشيله أنا، في مصيبة جوه أشيلها أنا، في عقارب، في حيات تلدغني أنا. هو دي ترجمة للصحبة. فأنت عاوز تترجم القرآن، صحبة القرآن يعني تنفذه. أنت عارف ولاة أمور المسلمين دول لو فعلوا القرآن وحكموه يؤجروا أحسن من ملايين الحفظة، ملايين الحفظة اللي على مستوى العالم. لو أن ولاة أمور المسلمين طبقوا القرآن ولا يحفظوا منه ولا كلمة، أعظم من كل الحفظة، وأصدق من كل الأصحاب، أصدق من كل أصحاب القرآن. لماذا؟ لأنه أخرجوا القرآن إلى واقع، أخرجوا القرآن إلى منهج حياة، وروا القرآن للناس صح، وروا القرآن للناس. ده ما في واحد صاحب قرآن بتاع مزيك يقرأ يطرب اللي حواليه، والسميعة مساطير، يعني واحد بتاع مزيكة والسميعة مساطير وبيقرأ وبثلاثين ألف واربعين ألف، دول أصحاب قرآن؟ لا طبعا، لا اللي سمعوا ولا اللي قروا، ملوش علاقة بالموضوع أصلا. واحد ينفذ أوامر القرآن وأحكام القرآن أحسن من ملايين الحفظة. ليه؟ لأنه أخرج القرآن إلى الواقع، أظهره للناس هو إيه أصلا. هي دي الصحبة أخوان. لذلك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، لحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد بس. يعني الأزمات الاقتصادية دي لو في ناس عاوزة تصلحها، لو عاوزين، بس مش عاوزين طبعا، هم بيستفيدوا من الأزمة أصلا، لو عاوزين يصلحوا الأزمة دي يقيموا الحدود بنص الحديث ده، لحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض، لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. هنا المطر كناية عن الخير، خير نازل 40 صباحا عشان أعمل أقاموا حد، حد واحد بس. أي بس، يبقى هو ده التفعيل، هي ده الصحبة. صحبة القرآن صحبة عمل، صحبة تنفيذ. يقال لصاحب القرآن أي اللي بينفذ القرآن واللي حفظه برضه، اللي حفظه لكن حفظه ما بينفذش، لا مش من أصحابه. صاحب مغشوش، صاحب غير صادق. صاحب القرآن اللي هيقال له اقرأ ورتل وارتقي، هيرتقي ازاي وهو كل اللي أراه بخلفه، كل اللي أراه بخلفه، كل اللي أراه بخلفه، عمره ما يرتقي، ما يرتقيش يا أخوانا أبدا. يرتقي ده لأنه بينفذ، بينفذ. اطلع فوق، اطلع فوق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. يبقى دي صحبة الإيه؟ صحبة القرآن. يبقى صحبة القرآن أحسن من صحبة الحوت. صاحب الحوت، طب وانا صاحب القرآن، اوعى تقول انا احسن من يونس. لا، انا عاوز اقول لك مقارنه بين الصحبتين، مقارنه بين الصحبتين. انت مهما تكون مش هتبقى احسن من يونس ابدا ابدا، ولا الامه كلها، لان ده نبي رسول، وان يونس لمن المرسلين. انما هقول الفرق بين الصحبتين، صحبتك انت احسن، صحبتك للقرآن احسن من صحبه يونس للحوت والحوت ليونس عليه الصلاه والسلام. ودي صحبة مش هتنتهي أبدا أبدا. في القبر بتاعك هيجيلك. طب الحوت ما راحش لسيدنا يونس في القبر، لا، القرآن هيجيلك، يجيلك العذاب، جايلك من يمين، يجيل بتشالي صب، يرد يحوس، صور مش كله، صور منه، صب عنك المنجية لصورة الملك، يبقى معك حصانة تقوم من قبرك شفيع، تقوم من قبرك يضلل عليك أرض المحشر نار وشمس وحر وعرق، البقرة وآل عمران يضللوا عليك. شفت الصحبة؟ طب فين الحوت في أرض المحشر بالنسبة لسيدنا يونس اللي هو بلح سيدنا يونس؟ مش هيجي بلعه تاني، وسيدنا هو مش محتاجه أصلا بقى في أرض المحشر. فهنا أي الصحبتين أعظم؟ يبقى صاحب الحوت يونس عليه الصلاة، أنت بقى صاحب إيه؟ يبقى صاحب قرآن. صاحب قرآن مش تحفظ لأيتين وخلاص، أو تختمه كمان وبقراءات العشر وانت أسوأ الناس في التطبيق. لا يا أخوانا، مش دين الصحبة، والله ما هي صحبة، لا لا لا، صحبة عقيمة لازم يثمر. ممكن ما تبقاش حافظ فيه ولا آية، بس بتطبق كله، كل حاجة تعرفها دي حلال وحرام يقول لك ربنا قال، تاخد النص وتفعله، انت مش حافظ حروفه، انت مش حافظ الحروف بتاعك بس بتفعله، يبقى انت صاحب قرآن فعلا، يبقى انت صاحب قرآن. التأمل الخامس او السادس معنا، صاحب الحوت، ان الله سبحانه وتعالى لما بيعاتب احبابه وبيعاتب انبياءه وبيعاتب اولياءه بيكرمهم برضه، بيكرمهم، بيكرمهم. بدليل ايه؟ بدليل انه سبحانه وتعالى لم يذكر لنا في القرآن اسم المعاتب، اسم المعاتب ما بيذكروش. طب بيذكروش ليه يا رب العالمين؟ طب احنا عارفين هو يونس، يعني ولا تكن كصاحب الحوت وذنون، من هو؟ ابدا، ان هو يونس. طب ما تقول ولا تكن كيونس، لا، ليه؟ تفرق ايه؟ تفرق كتير قوي قوي. ولا تكن كيونس، لا، مع انها يعني مختصره، صاحب حوت ذا النون، خلي القران يقول يونس خلاص. لا ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما بيعاتب اولياءه وانبياءه واحبابه ويأدبهم بيبقى رؤوف بهم، رحيم بهم، كريم معهم. طب ايه رايك لما يعاتب سيدنا النبي ويقول عبس وتولى؟ من هو؟ ما فيش غيره. أنجأه الأعمى، جهل مين؟ جهل الرسول. أي حد، ما فيش مفسر أبغي كده أصلا، والقرآن مش محتاج تفسير في الجزئية دي. عبس وتولى، طب يقول ما ليه من القرآن مقولش عبست وتولي؟ لا، حبيبه، حبيبه في مقام العتاب وماله، حبيبه. عبس كلام كأنه كلام على إيه؟ على واحد تاني خالص، بس الواحد ده معروف صلوات الله وسلامه، ما قالوش عبست وتوليت، لا لا، عبس وتولى، عطاء حتى في مقام العتاب والتأديب. لما يقول رب العزة أيضا وما صاحبكم بمجنون، طب مين هم صاحبكم؟ هو سيدنا ما قالش وما محمد بمجنون، ما هو الدفاع عن النبي، لا، وما صاحبكم، وما صاحبكم بمجنون. ولما يعاتبوا ايضا يقدم العفو قبل العتاب، يقول رب العزه عفى الله عنك، عشان عمل ايه؟ لما اذنت لهم؟ لما تقلب الوضع كده، لما اذنت لهم عفى الله عنك، يبقى بعد ما حصل ذله الله عفى عنه؟ لا، ده جاب العفو الاول، عفى الله عنك، يعني الموضوع ايه؟ خلصا اصلا. بس ليه اذنت لهم؟ لما اذنت لهم؟ هو دي يا اخواني، خد درس عظيم جدا، يعني ما تيأس، ما يحصلش عندك انتكاسه لما ربنا يقدمك بحاجه يلسعك لسعه، في مال، في ولد، في صحه، في اي شيء، في وظيفه، في اي حاجه. عملت مثلا، مشيت على المنهج وتحريت الحلال، اترفدت من وظيفتك، كانت النتيجه اترفدت، مشيت صح اترفدت مثلا يعني، او التزمت اتحطت عليك دواير وابعدوه يلا بره مثلا يعني. اوعى ترتد، اوعى تتخلى، اثبت. الله عز وجل لما بيعاتب اولياءه ويؤدب احبابه لطيف معهم وكرم لن يتخلى عنهم ابدا. يبقى وذنوني إن ذهب مغاضبا ولا تكن كصاحب الحوت، ده الحدث الأول، وصف لسيدنا يونس. إيه بقى الحدث اللي بعد كده؟ ذهب مغاضبا، يا الله، ذهب مغاضبا. ترتيب الأحداث بقى، يبقى وذنون صاحب الحوت عمل إيه؟ ذهب مغاضبا. طب ومغاضب ليه؟ لله يا أخي، مش عاوز نغضب، كل الأنبياء غضبوا لله يا أخي، لازم يغضبوا لله، مخطئ في غضبه؟ لا لا، بس هي المشكلة فين؟ ذهب، المشكلة في ذهب، إنما مش في مغاضب. مغاضب لازم يغضب، بيدعو الناس والناس مش هنا يغضب، إنما اصبر ما تمشيش، المشكلة في ذهب مش في مغاضب. ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا، يبقى خرج من قومه غضبان. لمين؟ لله. على مين؟ على قومه. ليه ما بيسمعوش الكلام؟ انا لهم ناصح امين، المفروض يسمعوا كلامي، ما سمعوش، فغضب عليهم. محق، محق في الغضب، زي ما سيدنا موسى غضب والقى الالواح. انت في ايدك الواح مقدسه، والناس اللي قدامك دول متلبسين بنجاسه، عبدوا عجل، لدرجه ان مش حاسس باللي في ايده، حط الالواح. الالواح ما تنحطش، الالواح توضع على الرؤوس، الالواح ما تحطش على الارض يا موسى، الالواح لا توضع على الارض، الالواح توضع على الرؤوس او على رف او حلق، ده الواح توراه مكتوبه بيد الله سبحانه وتعالى، مش انت اللي كاتبها. لكن من شده الغضب لم يؤخذه الله على ذلك. ليه؟ لان الله يعلم ان هو غضبان لله، القى الالواح، غضب لله. صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله كثير جدا جدا، مواقف لا يسع المقام لذكرها. شاهد ذهب مغاضبا. الحدث اللي بعد كده حدث قلبي، يبقى ذهب مغاضبا دي حركات وانتقالات، خلاص ساب نينوى وخرج، مش خلاص وساب قومه، دي احداث يعني حركات. التاني ده بقى حدث قلبي، ترتيب الاحداث. فظن ان لن نقدر عليه، دي حاجه قلبيه بقى، ظن يعني اعتقد، اعتقد كل ظن في القران يعني اعتقد. فظن ان لن نقدر عليه، يعني كان جواه كده بيقول انا سبت نينوى، سبت البلاد ديت، انا ربنا مش هي ايه، مش هيخيب سعي، انا ربنا هيرزقني بحسن منهم كده كده. ده اللي تفهمه عن يونس عليه الصلاه والسلام، وده لازم نعتقده في يونس عليه الصلاه والسلام. ظن اي اعتقد ان لن نقدر عليه، نقدر عليه دي اللي في قلبه مرض ياخدها باتجاه، واهل العلم المحققين ياخدوها باتجاه تاني بقى صح. ظن ان لن نقدر عليه، نقدر قولا واحدا لا علاقه لها بالقدره، نقدر ليست من القدره اطلاقا، انما نقدر من حاجتين، نقدر نضيق او نقدر من نقدر، انما من القدره لا. اصل الايه بتقول ايه؟ فظن ان لن نقدر عليه. هل تعتقد ان سيدنا يونس يعتقد ان ربنا ما يقدرش عليه؟ لو عمره ما حد هيقول كده ابدا، اللي هيقول كده يبقى كافر اصلا، اللي هيقول كده يبقى كافر. امال ايه؟ امال نقدر دي ايه؟ نقدر دي من التضييق، من التضييق او من القدر، من القدر. نقدر يعني نضيق، كما قال رب العزة ومن قدر يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله آية ثانية، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما هو القدر هنا التضييق، هنا رزق واسع ومبسوط، وهنا رزق ايه؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ده الوجه الاولاني في يقدر. او نقدر فظن ان لن نقدر عليه، اي نقدر عليه. قدر، قدر يقدر معنى واحد، قدر يقدر يعني ايه؟ قضى وقدر. ومنها ليلة القدر، ليلة القدر اللي بيحصل فيها ايه؟ تقدير. يبقى سيدنا يونس حاجة من الاثنين، هو خارج بقى غضبان، جواه ايه بقى؟ اعتقد ان الله سبحانه وتعالى مش هيضيق عليه، ارض الله واسعة، زي ما احنا بنقول في الكلام العام بتاعنا كده، خيرها في غيرها، خيرها في غير، يعني ما كانش دي ليا فيها نصيب يبقى ليا نصيب في ايه؟ في بلد تانية وفي ناس تانيين كده يعني. ده اعتقاد ان ربنا مش هيضيق عليه. او ظن ان لن نقدر عليه، معتقد تمام الاعتقاد ان الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه من القضاء والقدر ان يحبسه مع اهل نينوى دول، ومفيش الا هما ومفيش حد تاني وهم دول كده يعني. يبقى نقدر من التضييق او نقدر من القضاء والايه والقدر. حدث اللي بعد كده حسب الترتيب، فظن ان لن نقدر عليه. في الايات موجود فيها فنادى في الظلمات ان لا اله الا لا، لسه احنا ما وصلناش للنداء لسه، فيبقى تتنقل بقى الايات الثانيه عشان تجيب لك ترتيب الايه الاحداث. ترتيب الاحداث الايه بقى؟ وان يونس لمن المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشحون. يبقى هنا اعتقد ان ربنا مش هيضيق عليه، طب عمل ايه بقى؟ هيروح فين؟ يركب البحر، يمكن يلاقي ناس ورا الايه؟ ورا الجسور احسن من دول. يبقى هي ترتيب الاحداث كده، اذ ابقى الى الفلك المشحون. ابقى الله. طب ليه ما قالش خرج؟ ما قالش خرج ليه؟ لأنه هو مش خارج بأمر زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي خارج بأمر، خارج بأمر وداخل بأمر. وقل ربي أدخلني مدخلا مباركا، أنزلني منزلا مباركا، يدعو بأمر وأخرجني كله بأمر. وقلت لكم ان هم الرسول عليه السلام الحديث عند البخاري، سيدة عائشة بتقول ايه؟ لقل يوم، لقل يعني قليل يوم، الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ياتينا، ياتي بيت ابي بكر طرف احدى طرفي النهار، يعني يجي اول النهار لاخر النهار، قليل يوم اول ما كانش بيجي. فلما اذن له في الخروج جاءنا في الظهيرة فأخبر به أبو بكر فقال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر أخرج من عندك. ليه؟ لأن الموضوع سري، هتكلم معاك في أمور خاصة مش عاوز حد يعرف. قال له إنما هم ابنتاي يا رسول الله، أن هم بنتين بس، بنتين اللي عندي، ما عنديش وجوه غريبة، يعني ولادي دول يؤمنوا على السر، عائشة وأسماء. خفش تعالى ادخل. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أذن لي في الخروج، أشعرت أن الله أذن لي في الخروج؟ أهي دي بقى، هي دي، أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. هنا بقى سيدنا يونس أبقى إلى الفلك المشحون. ليه جت أبقى دي ما جتش خرج؟ لأن الخروج بتاعه ده خروج غير مشروع بالآخر. طب ليه؟ لأنه ما عندوش إذن بالخروج. فلما تحول الخروج بدون إذن انتقل إلى هروب. حتى المساجين كده يقول لك إيه، إدارة السجن تبلغ فلان هرب، وبتقول لك خرج، تقول لك هرب، هرب، وهو خرج يبقى خرج من الباب، وخرج من الباب يبقى تأشر له بالخروج، إنما ما فيش تأشيرة خروج يبقى هرب. أبق، هرب يعني أبق. طب وليه أبق؟ وأبقى دي خاصة بالعبد، العبد هو اللي إيه؟ اسمه العبد الآبق، العبد الهربان. أيوة، لأن يونس عليه الصلاة والسلام لن يخرج من قبضة العبودية، يونس ما زال عبد الله، يونس عليه الصلاة والسلام ما زال رسول الله، بس خرج. خروجه هذا بدون إذن أشبه بالعبد الآبق، يبقى هنا خرج أبقى إلى الفلك المشحون. خرج من بلده قدامه بقى ليه الفلك المشحون. وفلك مشحون ليه؟ هل فيها نوع من الاستعجال؟ طب ما فيش فلك تانية جاية فاضية، أو فلك نص ونص، الله أعلم. المهم أقدار بقى، إن كل شيء خلقناه بقدر. يجي فلك والفلك مشحون وسيدنا يونس يركب، لما تلقي نظرة وكان مليان بلاش، استنى واحد تاني، جايز ما فيش تاني. عموما أصلا الرحلات البحرية أصلا طويلة النفس، الرحلات البحرية طويلة طويلة، فين المركب عمال بتيجي تاني؟ ففهوات فرك. أبقى إلى الفلك المشحون. وليه مشحون؟ هو مشحون يعني إيه؟ يعني مش مستحمل حمولة، اللي فيه مكفي، كل ده وصف في المشحون، مش مستحمل حاجة تانية. أبقى إلى الفلك المشحون. طب وبعدين الفلك المشحون بقى، سبحان الله، فلك إيه؟ فلك إيه؟ عرة يعني الفلك ده؟ لا، هي فلك هتغرق بواحد، ما يعني هي كانت شايلة 50، إيه 51 يعني هيهد الدنيا ما معاد تستحمله. إن كل شيء خلقناه بقدر. ده في درس هيأخذه هذا الحبيب، هذا الحبيب سيلقى درسا، سيلقى درسا. فلازم الأقدار تمشي كده. وبرضه عشان تعرف إني عرضية محملة ونقص على واحد، أو مثلا هي خلاص استوفت والسواء عاوز إعادك شمال يمين ظهرك له أي قعدة من الهباب دي، وانت عاوز تروح تلاقي نفسك ركبت العربية حصل لها اللي حصل. لو كنت مش كده لا اعرف ان كل شيء بإيه، ربك يريد أن يؤدبك في العربية ده، أو يطلع رخص ضربة بحاجة ينزل الركاب والتوه زي، وبدل ما تركب بسرعة شوف بقى ده العربية ممسوكة العربية فيها مشكلة. الشاهد إن أي حاجة لازم تؤمن بالإيه، بالقدر. كل خطوة بتخطوها تؤمن بإن ربنا سبحانه هو اللي بيرفع رجلك وبينزل رجلك، هو اللي بيقدمك هو اللي بيأخرك، ده الإيمان بالقدر يا إخوان. المهم أبقى إلى الفلك المشحون فساهم. طب بتساهم ليه؟ طب يعملوا قرعة ويستثنوك. خد بين دي بقى يعني آيات ودروس ملهاش أول ولا آخر. المفروض إن سيدنا يونس معروف. أيوة معروف طبعا، مش معروف زي معروف كل اللي في السفينة عارفين، عارفين إنه ده نبي، عارفين إنه ده نبي. إحنا ما سمعناش كلامه صحيح بس عارفين هو نبي. وبعدين كمان بدأ طالما خرج يبقى غضبان، يبقى فيه غم هيجي، طب ما نحاول نسترضيه على الأقل اللي في السفينة يسترضوه. كل الكلام ده موجود، المعاني دي كلها موجودة. يركب سيدنا يونس في السفينة، كل اللي في السفينة عارفين، طب ما تستثنهم القرع زي ما عندنا في الحج كده، يستثنوا ناس من القرع. طب هي في قرعة أصلا؟ هي في قرعة مشروعة من أصله عشان تستثني كبار السن، كبار السن وصغار السن، كل اللي عاوز يحج يروح يحج. بدعة القرعة دي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعملوا قرعة للصلاة كمان، ننقي شوية ناس كده يصلوا والباقي كفاية، ودول هيسدوا عن دول. مش الكلام يا اخوانا، دين الله ما فيهوش ده، مفيش حاجة اسمها قرعة خالص. تقدر تدير أمور البيت دير، ما تقدرش ارفع ايدك وسيب حد تاني يديره. قرعة ايه؟ ايه البدع اللي كل شويه نشوفها دي؟ ما كانش ايام النبي كده، ولا في المنهج كده، ولا دي من المصالح المرسله، ولا لها علاقه بمصالح المسلمين اصلا. ما كانوا يستثنوا سيدنا موسى سيدنا يونس من القرعه ويعملوا قرعه على المجموعه القديمه ويخلوه هو وخلاص؟ لا، خد بقى، انا بقول لك خد بقى شوف. طبعا سيدنا يونس يعتبر ايه؟ اعظم واحد، اكبر راس، رئيس نينوى، ملك نينوى، نبي نينوى، رسول نينوى، رتبه اعلى رتبه في البلد. يدخل القرعه؟ يدخل القرعه. هي دي بقى، الرئيس يدخل القرعه؟ يدخل، طالما امر محتاج قرعه نعمل قرعه، يدخل معانا، يدخل معانا في القرعه، ما يستثناش. فدخل فساهم، كلمه فساهم دي دخل في القرعه. اللي يجري على ركاب السفينه يجري على انت مين ده؟ انت سيدنا يونس، ولو انا واحد زيكم، انا هنا راكب، هنا كده راكب معاكم، راكب صح نبي بس راكب برضه، مش راكب فرس لوحده ولا لا، راكب معاكم في السفينة. هي دي، ركز في دي قوي، ان محدش فوق مستوى النص، احكام الشرع محدش يستثنى والقرعة تطبق على الباقي، لا، احكام الشرع على الكل. وده سيدنا يونس قال هي دي من احكام الشرع. ايوه، القرعه في هذا الوقت من احكام الشريعه، كما قال ابن العربي، احسن واحد كتب في الجزئيه دي بالذات ابن العربي، مش ابن عربي، لا ابن العربي، احسن واحد قرات له في المساله دي، مساله القرعه دي. قال ان القرعه في شريعه يونس وفي هذا الزمان موجوده. موجوده ايه؟ قال لما يحصل في شجار او اختلاف نعمل قرعه. وقال كانت موجودة في شرع من قبلنا بما فيهم شرع يونس على العموم، واستدل بآية سورة آل عمران لما بنوا علماء بني إسرائيل، وسيدنا زكريا برضو يؤكد كلام اللي احنا قلناه. سيدنا زكريا دخل فين؟ في القرعة. مع مين؟ مع علماء بني إسرائيل. سيدنا زكريا نبي، سيدنا زكريا رئيس بني إسرائيل في الوقت ده، رئيس بني إسرائيل، ملك بني إسرائيل، أكبر رأس في بني إسرائيل، يدخل القرى، يدخل القرى، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فيقول ابن العربي كانت القرعة في شرع من قبلنا على العموم، يعني على العموم يعني إيه؟ محتاجة برضو شيء من البيان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. على العموم يعني مش على حاجات خاصة، لأن أصلا الكفالة مش بالقرعة. الكفالة يا أخوانا كفالة اليتيم تبقى على مستوى درجة القرابة، درجة القرابة من اليتيم ده اللي يكفله، اللي يكفل هذا اليتيم مش بالقرعة. وإلا بقى لما نيجي نعمل قرعة نجيب ناس من بره العيلة ومن هنا ونعمل، لا لا، اللي يكفل اليتيم يبقى أقرب الناس للإيه؟ لليتيم. القرعة في شرع من قبلنا كانت على العموم، عندنا بقى على الخصوص في مسائل، وذكر منها في الخصوص دي ثلاث مسائل في السنة. مسألة الأولى ما روته عائشة عند البخاري إن صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. طبعا مش هيقدر يسافر بنسائه التسعة أو الحداشر في غزو أو في أي حاجة، ما يقدرش يأخذهم كلهم. طب ياخد مين؟ لما ياخد واحدة بعينها هيبقى في النفوس شيء، ويبقى مبني على شهوة. انت خدت دي لشهوة، بتحب دي أكثر مننا، هو بيحبها بس الوضع ده وضع محتاج عدالة، قلبك فيه اللي فيه واحنا مش مختلفين عليه، لكن أفعالك لازم تبقى فيها عدالة. فكان الرسول ما بيستناش حد بقى يعدل عليه، هو اللي يعمل الايه؟ القرعة. اللي سهمها يخرج ياخدها معاه. الأمر الثاني ان رجل ذكر لرسول الله ان كان عنده ست عبيد، ستة. الرجل في مرض موته عاوز يحرم الورثة، ام اعتق العبيد الست؟ اعتق العبيد الست، يلا انتوا احرار لوجه الله. العبيد يعني فلوس، يعني ثروة. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، يعني عنفه انت بتعمل كده ليه؟ ثم جعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقى جعل العبيد ثلاثة أثلاث، عبدين عبدين عبدين. لما تقول مثلا كتب عمل كل واحد منهم ورقة أو حاجة، لكل اثنين ورقة. وليه قسمهم؟ لأن الستة دول تلتهم اثنين، لأن يجوز لك أنك أنت تخرج وصية في حدود الثلث فأقل. طيب هنقي اثنين من الستة ازاي ونعتقهم؟ يبقى لو هنقيهم كده يبقى بالهوى، ما انت هتنقي اثنين على مزاجك وتعتقهم. طب والباقي هيفضل في الرق لحد امتى؟ فايه اللي خرجنا من الموضوع؟ القرعة. فالرسول عملهم ايه؟ ثلاثة ثلاثة. هيعتق منهم قد ايه؟ اثنين بس. اختار بقى اثنين من دول اعتقهم، والاربعة يفضلوا كما هم، تركتك والورثة يتورثوا في الايه؟ في الاربعة. عشان الجماعة اللي كل شو يقول لك ايه؟ تسمع فتاوى كده يقول لك انت حر في مالك، طول ما انت عايش انت حر في مالك، حر في مالك. طب ما هو مش حر في ماله ازاي؟ ما هو طلع الست عبيد اعتقهم لوجه الله. افرض ان العبد يعمل مثلا 100,000، ستة في 100 ب 600,000 جنيه، بعزقهم كلهم وطلعهم كلهم لله. الرسول غضب قال له لا، انت ليك التلت بس، والاربع عبيد اللي يفضلوا الورثه يتورثوا فيهم، عشان انت مش حر في مالك. لا اوعى تكون فاهم، ولا انت حر في اي شيء اصلا، انت عبد لله ماشي على منهج تمشي عليه. الصورة الثالثة من صور القرعة، اثنين جهم للرسول عليه السلام في مواريث درست بقالها كتير وليس عليها بينة. معلاش بينة، مواريث الجد مات ولي ولي ولي، وده مات وده مات وده مات، ومعلاش عقود ولا معنا اي حاجة. قال لهم ايه بقى؟ قال لهم استهما، اعملوا اسهم، استهما وتوخي الحق، وليحلل احدكم صاحبه بايه؟ يعني ايه باختصار؟ اعملوا التركة دي أكوام أكوام، كوم كوم كوم، ده بتاع مين؟ مش بتاع حد، كوم كده وده كوم مثلا، يعني احنا ثلاثة هنتورث نعمل ثلاث أكوام مثلا يعني، وما نميزش واحد عن تاني، واحنا مع بعضنا احنا الثلاثة كده. الكوم ده مش حلو شوية، ديله حبة وده مش ديله، طب خد من ده حط على ده بتاع مين ما نعرفش. وبعدين نعمل قرعه على الاكوان بقى، وكل واحد ياخد ايه اللي يخصه. دي في الشريعه عندنا حاجات على وجه الخصوص. جه بقى ابن العربي قال كلام طيب عشان اختم به كلامي، قال ايه؟ هل يجوز الاقتراع على القاء الادم في البحر؟ قال لا يجوز. الله الله الله، ايوه يعني السفينه هتغرق نعمل قرعه على واحد نرميه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش نرميه في البحر. ازاي ده؟ يقول ده زي سيدنا يونس. نقول لك لا، ده كان موجود في شرع سيدنا يونس، مش عندنا. مش عندنا، ما عندنا ايه؟ عندنا ما نرميش حد في البحر. المركب هتغرق نخفف الحاجات الثانيه، نخفف الحمولات، شايل البضاعه نرمي من البضاعه، نرمي اي حاجه. طب رمينا كل حاجه رميناها، ما فيش الا البشر، نصبر لقدر الله. طب نعمل قرعه ونرمي واحد؟ لا لا، ممنوع، ممنوع في الاسلام. لا ناخد واحد نرميه. كذلك برضو ده مثلا مجرم هربان من السجن، يعني هو كده كده ميت، ارموه يا جماعه. لا برضو عامل بلاوي، قاتل وسارق وعامل، تقام عليه الحدود، نقيم عليه الحدود. ما نرموش في البحر، ما نرموش في البحر. الكلام ده كان موجود. فساهم فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين. يبقى دخل في القرعه تاخد ديت ان محدش فوق مستوى النص في الاحكام اللي تخص الناس. القرعه عندنا دلوقتي عشان نرمي حد في البحر من البشر مستحيل، حتى لو كان عليه صحيفه جرائم ملهاش اول ولا اخر، لا يرمى في البحر. عليه عقوبات واحكام، وطبق عليه العقوبات والاحكام. هذا هو يونس عليه الصلاه والسلام، ساهم فكان من المدحضين. ايه الحدث اللي بعد كده؟ فالتقمه الحوت. والى هذا نقف. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما. اللهم انصر دينك واعز اولياءك، اللهم انصر دينك واعز اولياءك. اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحبس الموحدين، واشف مرضى المسلمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. وعليكم السلام.